القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. يا سعادة البيه، أنا عارف كويس مين اللي طخ عم عبد الجواد. مين اللي قتله؟ ما فيش غيره يا بيه، عطية. عطية مين؟ عطية عوضين. ايوه هو يا بيه اللي طخ عم عبد الجواد. وايه اللي عرفك ان عطيه ده هو اللي قتله؟ عم عبد الجواد قبل ما يموت قال لي بعظمه لسانه اللي طخني عطيه. قال لك عطيه بس ولا قال لك عطيه عوضين؟ قال لي عطيه عوضين. قال لك الكلام ده امتى يا بيه؟ هفهمك وهقول لك على كل اللي حصل بالضبط. اتفضل. انا يا بيه بشتغل مع عم عبد الجواد في دكانه، بساعده في البيع والشراء الله يرحمه. قال لي روح هات شوية بضاعة من الدار. حاكم هو كان بيحط البضاعة الزايدة في الدار. ها وبعدين؟ رحت داره وجبت اللي طلبه، وانا راجع وقبل ما حصل الدكان بمسافة بده سمحت زيطة وزنبليطة، جريت ودخلت الدكان. لقيت ايه؟ لقيت عم عبد الجواد مرمي على الارض والدم نازل منه. صرخت بأعلى صوتي، فيه يا عم عبد الجواد مالك؟ قال لي طخني عطية عوضين. وقال ايه تاني؟ ما قالش يا بيه، يا دوبك قال الكلمتين دول وروحوا طلعت ومات. في حد كان واقف قدام الدكان؟ خلقي كتير تلموا لما سمعوا الرصاص. من فيهم سمعوا هو بيقول ان عطية عوضين هو اللي قتله؟ العلم عند ربنا بيه، بس الشهادة لله الناس كانت ملمومة عند الدكان بس ما حدش دخلها غيري. ليه؟ ايه السبب؟ ما خبرش، يظهر الناس كانت خايفة. وعطية عوضين اللي قال انه قتله كان فين؟ ما شفتوش يا بيه ولا عرفش حاجة عنه. حد من اللي كانوا واقفين قال لك ان شاف عطية؟ لا، وكمان انا ما سألتش حد. ايه اللي كان بين عبد الجواد وعطية؟ العلم عند ربنا يا بيه. طب تفتكر ليه عطية قتل عبد الجواد؟ برضو العلم عند ربنا، مين عارف اللي حصل بينهم ايه؟ أنا كنت قريب يا بيه من دكان عم عبد الجواد، شفت عطية عوضين وهو بيجري ناحية الدكان. ها وبعدين؟ وبعدين دخل الدكان وضربه بالرصاص وبعدين جري. شفت اللي حصل ده بنفسك ولا حد حكالك عليه؟ شفته بنفسي يا بيه. دخلت الدكان عشان تشوف عم عبد الجواد مات والله صحي؟ لا يا بيه لا، ادخل الدكان كيف؟ انا اول ما شفت عطية هو بيطخه بالرصاص اتسمرت في مكانه وما قدرتش احرك رجلي من مطرحيها. طب مين كان واقف قدام الدكان ساعة الحادث؟ ما خدتش بالي يا بيه، ناس كتير كانت بتجري وناس كانت واقفة بعيدة وخايفة. طب ما حدش اعترض طريق عطية عوضين وهو بيضرب عبد الجواد بالرصاص؟ ما حدش يا بيه، وهو معقول حد يقدر يعمل كده وعطية في يده مسدس ومتعمر؟ وإيه اللي عرفك إن معاه مسدس ومتعمر؟ وأنا هكدب ليه بس يا بيه؟ أنا شفت عطية وهو بيضرب عم عبد الجواد بالرصاص والراجل طب ساكت. قال إيه عطية بعد ما ضرب عبد الجواد بالرصاص؟ ما قالش حاجة يا بيه، ما قالش حاجة خالص ولا تكلمش وهرب طوالي. الشهود اللي كانوا في مكان الحادث تعرفوا عليك عطية. يا بيه انا لا عايز احيرك ولا تعبك معاي، انا اللي قتلت عبد الجواد. قتلته بايه؟ بالمسدس يا بيه، طخيته 3 رصاصات وقضيت عليه. وقتلت عبد الجواد ليه يا عطية؟ قتلته وبس، انا معترف عشان اريح روحي واريحك. ايوه بس لازم في سبب. اي حاجة يا بيه، اي حاجة، المهم قتلته وريحت الناس من شره. طب وايه الشر اللي عمله؟ ربنا وحده بقى اللي عالم باللي عمله يا بيه. طب بدام اعترفت انك انت اللي قتلت، وافتكر سهل بقى تقول لنا ايه السبب؟ من غير سبب يا بيه. عطية انت بتقول انك عايز تريح روحك وتريحني. صح، وعشان يقده اعترفت وقلت لك ان انا اللي قتلته من غير لف ولا دور. ما هو علشان تريحني وتريح روحك تقول لي ايه الاسباب اللي خلتك تقتله يا بيه؟ قتلته وبس. ايه مش كفاية كده؟ لا مش كفاية. خلاص اكتبوا عنديكم وقولوا قتلته عشان باع لي بيعه وغلطني في الحساب. احنا عايزين الحقيقة عطية. الحقيقة اللي عندي قلته، قتلت عبد الدواء، قتلته من غير سبب. أنا هقول لك السبب يا سعادة البيع. يا ريت اتكلم. عطية قتل عبد الجواد عشان سبقه واتجوز مسعدة. ازاي؟ عطية كان نفسه يتجوز مسعدة يا سعادة البيع، ورتب نفسه على كده وحضر مهرها. ها، وايه اللي حصل بعد كده؟ ما تعرفش ايه اللي حصل، ولاقينا عبد الجواد اتقدم لمسعدة عشان يتجوزها. مين سمع بكده؟ عطية اللي كان نفسه يتجوزها. صح يا بيه صح. ولما اتجوزها عبد الجواد اتغاز عطية وعملها وطخها. مسعدة، انت كنت تعرف الموضوع ده؟ موضوع ايه يا بيه؟ كنت تعرف ان عطية عايز يتجوزك؟ يا بيه البنت منينة مش من حقها تقول ايوه ولا لا. انا فاهم انا فاهم، بس انت عرفتي ان عطية كان عايز يتجوزك؟ انا اتجوزت عبد الجواد الله يرحمه وبس. مسعدة، انا عارف كويس انك اتجوزتي عبد الجواد، لكن عطية كان اتكلم وقال انه عايز يتجوزك، كده ولا لا؟ سمعت يا بيه. سمعتي ايه يا مسعدة؟ سمعت انها عطية كان عايز يتجوزني. سمعتي من مين؟ مفيش حاجة هنيه هتستخبى يا بيه. لو سمحتي اعرف سمعتي الكلام ده منين؟ من واحدة صاحبتي قالت لي. تعرف يا مسعدة ان عطية كان عايز يتجوزك؟ قالت لك الكلام ده امتى؟ مش فاكرة. يعني قبل جوازك من عبد الجواد ولا بعد الجواز؟ بعد الجواز. بعد الجواز بقد ايه؟ بيجي جمعتين ثلاثة. طب وانت كان رأيك ايه؟ انا لما سمعت الكلام ده من صاحبتي قلت لها بطل تخريف وكلام فاضي. ردت صاحبتك وقالت لك ايه؟ قالت لي ناس كتير بتتكلم وانا سمعت وما كنتش مصدقة. حد تاني قال لك الكلام ده؟ لا يا بيه، واني ما كنتش عاشوف حد وكنت في حالي وما احبش اسمع الكلام الفارغ ده. طب شفت عطية؟ اشوفه فين يا بيه؟ ما قابلكيش صدفة وانت ماشية كده ولا كده في الطريق؟ حتى لو قابلني ليه ايه عندي؟ ولاني ليه عنده ايه؟ وعطية ما حاولش يقابلك او يتصل بيكي؟ لا يا بيه لا، انا عمري لا قابلته ولا حتى تحددت معاه. اتكلم يا عطية. هتكلم اقول ايه؟ اللي عندي قلته واعترفت وقلت لك انني اللي قتلت عبد الدواد. ايه اللي كان بينك وبين مسعدة؟ مسعدة؟ مين مسعدة دي؟ مش عارف مسعدة مين يا عطية. يا بيه يا بيه بلاش تقلب المواجع وتزعل الناس مني. الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. اسمع عطية. اي انا اوعدك ان اي كلام حتقوله هيفضل سر بيني وبينك. يا بيه من ريحتك واعترفت ويا دار ما دخلك شر. عطية، ايه السبب اللي خلاك قتلت عبد الجواد؟ كفانا الكلام في الموضوع ده. مسعدة، مسعدة كنت متكلم عشان تتجوزها مش كده؟ دي حاجة قديمة ونسيتها خلاص. وعشان سبقك عبد الجواد وتجوزها قتلته؟ لو قلت الكلام ده هيقولوا فيه بيني وبين مسعدة حاجة، ومسعدة طول عمرها في حالها وأصيلة وسمعتها مليحة. أما ليه قتلت جوزها يا عطية؟ أما دام عرفت السبب عايزني أقول إيه بعدك دي؟ أحب أسمعه منك أنت يا عطية. قتلت عبد الدواد عشان حرمني منها بفلوسه، قدر يخلى أبوها يوافق وجوزها له، وما كنتش عايز أقول السبب ده عشان هي مالها الذنب ومعايس الناس تقول عليها كلمة بطالة. مسعدة مليحة وحتفضل طول عمرها مليحة. العيب عند الناس اللي الطمع ملا قلوبهم يا بيه. ايوه الطمع. انت مين؟ انا مغاوري يا بيه، مغاوري. ايه اللي عندك عايز تقوله يا مغاوري؟ تعبت يا بيه وضميري مش مريحني، وعشان كده جيت اعترف بالحقيقه كلتي. حقيقه ايه يا مغاوري؟ انا يا بيه اللي قتلت عبد الجواد. ايه انت؟ أيواني أنا اللي عملتها وقتلته. قتلته إزاي؟ بالمسدس يا بيه، تلات رصاصات جم في قلبه يا بيه. وفين المسدس يا مغاوري؟ رميته في الترعة يا بيه. مغاوري، قتلت عبد الجواد ليه؟ كان لازم أخد بطاري منه بعد ما قتل أبوه يا بيه. قتل أبوك؟ إمتى؟ من تلات سنين. أيوة يا بيه من تلات سنين، وأنا عمال أفكر وأدبر لغاية ما قتلته في دكاني. حد شافك وانت بتقتله يا مغاوري؟ انا قتلته في دكاني وجريت ولا خدتش بالي من حد يا بيه. انت متأكد من الكلام ده يا مغاوري؟ وحكدب ليه يا بيه؟ انت كنت تعرف ان في واحد غيرك مقبوض عليه ومعترف ان هو القاتل؟ مين دي؟ واحد اسمه عطية عوضين. كذاب يا بيه كذاب، انا اللي قتلت عبد الجواد. تفتكر ليه عطية بيكذب وبيتهم نفسه يا مغاوري؟ اسألوه. انت تعرف عطية ده؟ ولا عمري شفته، لكن اسمع عليه. ايه اللي تعرفه عن عطية؟ راجل كذاب يا بيه، وما يقدرش يجدي الفرخ ولا حتى يشوفها وهي حتتذبح. صدقني يا بيه، انا اللي قتلت عبد الجواد، اني وما فيش حد غير اللي قتله. يا بيه وانا اكدب ليه عاد؟ انت بنفسك اللي سمعت عبد الجواد؟ ايوه يا بيه، سمعته قبل ما يموت وهو هيطلع في الروح وهيقول ان عطية عوضين اللي طخنا بالرصاص. انت تعرف مغاوري؟ اعرفه كويس. ايه اللي بين مغاوري وعبد الجواد؟ مغاوري ده لا يعرف عبد الجواد ولا عمره اشترى من دكانته حاجة. اما ليه مغاوري بيقول ان هو اللي قتل عبد الجواد؟ هيقول اي كلام. تفتكر ليه بيقول كلام زي ده؟ وليه يتهم نفسه بجريمة زي دي؟ اسألوه بكرة تعرف انه كذاب. يا بيه، أنا كنت بشتري حاجات من دكان عم عبد الجواد الله يرحمه. شفت ايه بالظبط؟ أنا اشتريت الحاجة اللي عايزها ومشيت. وبعدين؟ بعد ما مشيت وفت الدكان سمعت الرصاص. طب عملت ايه لما سمعت الرصاص؟ رجعت جاري وعرفت ان عبد الجواد انطخ بالرصاص. طب مين اللي طخه؟ ما عارفش يا بيه، أنا ما شفتش حد بيطخه عشان أقول مين. طب الناس اللي كانت واقفة كانت بتقول ايه؟ سمعت اللي بيقول ان اللي طخه عطية، وسمعت اللي بيقول عملها مغاوري وخد بطارة، وهو كلام بيتقال، لكن الحقيقة يعلمها ربنا. عايز تقول ايه بس؟ عايز اقول ان الناس دي بتشهد بحاجة ما شافتهاش. يعني ايه؟ يعني عطية ملوش يد في اللي حصل وصل. هو ايه اللي عرفك ان ملوش يد في اللي حصل؟ بالعقل كده عطية حيقتل عبد الجواد ليه؟ انت ناسي انه كان عايز يتجوز البنت مسعدة وسابق وخدها منه؟ اه ده كلام بينقال، لكن لا عمرنا شفنا ولا عمرنا سمعنا حاجة زي كده. قصدك يعني؟ قصد اقول ان عطية ملوش ذنب في اللي حصل. هما ليه بيقول ان هو اللي قتله؟ دي بقى الحاجة اللي مش مفهومة. حد يحط نفسه في تهمة قتل بالشكل دي؟ ايوه. طيب ليه بيعترف على نفسه؟ ليه؟ هو مغاوري هو اللي قتل بصحيح؟ ناس كتير بيقولوا كده. وليه مغاوري قتله؟ محدش عارف السبب الحقيقي، وهو كل يوم والتاني نسمع كلام. يا ترى الحقيقة فين؟ ايوه، ومن فيهم هو اللي قاتل؟ ايه تاني يا سعادة البيه؟ عطية، انت قتلت عبد الجواد بايه؟ قتلت بايه؟ قتلته بالمسدس وقلت الكلام ده قبل كده. طيب والمسدس ده فين؟ رميته يا بيه بعد ما طخت عبد الجواد طوالي. كويس، ورميته فين؟ الحقيقة بيه انا ما فكرش، المهم رميته وتخلصت منه وارتحت. طيب المسدس ده جبته منين؟ ده بقول ليه السؤال ده بس؟ جبت المسدس ده منين يا عطية؟ اتكلم. ده جبته من واحد صاحبي. طب اسمه ايه صاحبك ده؟ وعايز تعرف اسمه ليه يا بيه؟ طيب مش لو سمحت كده بقى تتكلم. تفتكر يا بيه يعني ممكن اقول على اسم واحد صاحبي واخونا وافضحه؟ لا يا بيه، لا لا لا لا. طب هو ذنبه ايه؟ مش كتر خيره انه اداني المسدس، إيه يكون جزاءه ان اقول اسمه كمان؟ لا يا بيه، لا مش ممكن يا بيه. عطية، معلش يا بيه سمحني، انا اتفقت مع صاحبي اني ما اتكلمش واصل ولا اقولش اسمه، او مش معقول اطلع معها عيل ولا احترمش كلمتي. أنا رادل يا بيه، رادل، والرادل عيطربت من لسانه. أنا قلت كلمة ولازما أكون قدها. إيه الأخبار اللي عندك؟ اللي بسمعه شيء غريب. سمعت إيه؟ الرجالة في كل مكان، وبينقلوا لي كل حاجة بيسمعوها عن الجريمة. كويس، ايه اخر حاجة وصلتك؟ بقول لك حاجة غريبة، فيه اللي بيقول ان عطية هو القاتل. طب وايه الدليل؟ حكاية جواز المجني عليه عبد الجواد من مسعدة اللي بيحبها عطية. طب هو صحيح بيحبها؟ كلام كتير بيتقال. وايه تاني؟ ناس تانية بتقول ان مغاوري هو القاتل الحقيقي. طب على اساس ايه؟ فكرة الطار اللي قال عليها مغاوري بنفسه. يعني انا دلوقتي قدامي اتنين، كل واحد منهم بيأكد ان هو القاتل. وكل واحد بيقدم الاسباب المقنعة اللي تخليك تشك فيه، بس المؤكد ان واحد منهم هو القاتل والتاني بريء. السؤال دلوقتي مين فيهم القاتل وليه قتل، والتاني البريء ليه بيتهم نفسه بالقتل، وايه هدفه من كل التصرفات دي؟ ايه الاخبار ايه دلوك؟ اهو كل واحد بيقول الكلام اللي يريحه. يعني لحد دلوك ما حدش عارف مين القاتل الحقيقي. اللي حصل ده ما يرضيش ربنا ابدا. يعني ايه يا مسعدة؟ مش فاهم الكلام اللي اتقال عليا ده. محدش يستجري يقول عليك كلمة بطال ابدا. هقول ايه نصيبك ده؟ مسعدة ايه اللي جرالك؟ مالك؟ مفيش. اقول نصيبك ده. هقول ايه يا سعادة البيه؟ انت ليه ما عايز تريح روحك وتريحني؟ عطية، المسدس فين اللي قتلت بيه عبد الجواد؟ يا بوي يا بوي، ما انا قلت لحضرتك رميته. فين؟ تاني يا بيه تاني. ما انا قلت لحضرتك رميته في مكان معرفش هو فين، وكمان ما نش فاكره. والمسدس ده خدته من واحد صاحبي زي ما قلت لك، ومش هقول لك على اسم صاحبي. خلاص بقى يا بيه. عطية. نعمين. شايف اللي قدامك دول على الترابيزة؟ ايه دول؟ واحد اتنين تلاته، دول خمس مسدسات. ممكن تطلع المسدس اللي استعملته. هو انتم لقيتوا المسدس اللي انا تخيط بيه عبد الدواد؟ ايه لا لا يا بيه، مش ممكن. ليه مش ممكن بس يعني عطية؟ يعني اصلي انا رميته في مكان مهجور وبعيد ودفنته كمان. انت متأكد من كلامك ده؟ انت يا بيه عايز تجرجرني في الكلام. ايه انا عارف بتوع المباحث المحققين لا تجرجروني عشان اقول لك على المكان اللي رميت فيه المسدس. مش راح يحصل، ومش هقول مين اللي خدت منه المسدس. خلاص عطية، خلاص. خلاص يا بيه. المطلوب منك تقول لي المسدس اللي استعملته انهي مسدس من اللي قدامك دول. بص بقى كده كويس. ادينا اهو عطول زي ده. لا لا لا، يمكن زي التاني. ما فكرش يا بيه. لا لا لا لا لا، لو سمحت حدد انهي فيهم. ده ايوه ده. لا هو ده تقريبا زي المسدس ده تقريبا، يعني زي ده. اي ده. طيب امسك المسدس ده بقى وقول لي ضربته ازاي. امسكتها كده. ايوه كويس. بعدين ما تخافش مسدس فاضي، بس افهم ضربته ازاي. يلا يلا عطية. إيه؟ امسك المسدس ووريني ازاي تمت الحادثة. وكان قصدي حضرتك من الاختبار ده ايه؟ ان اعرف الحقيقة والنتيجة. اولا ان عطية شاف الخمس مسدسات، اكد بطريقة غير مباشرة انه مفيش فيهم المسدس اللي استخدم في الجريمة. وبعدين ولما طلبت منه يمثل قدامي ازاي مسك المسدس وازاي اطلقه على المجني عليه، حصلت مفاجأة ما كانتش تخطر لي على بال. ايه يا فندم اللي حصل؟ طلع ان عطية ما يعرفش ازاي الرصاص بيطلق من المسدس، وما عندوش اي خبرة او تجربة سابقة في اطلاق الرصاص من المسدس. معنى كده ان عطية ما سبقش مسك مسدس، ومش هو القاتل الحقيقي. مش جايز بيمثل قدامك انه ما عندوش فكرة وبيتظاهر انه ما بيعرفش؟ مش ممكن، لانه كان ممكن ينكر الجريمة من البداية ويريح نفسه. معنى كده ان في شك ان عطية هو القاتل. جايز. في حاجة بفكر فيها دلوقتي يا فندم. حاجة ايه؟ مش جايز عطية ومغاوري متفقين مع بعض، وكل واحد بيعترف على نفسه عشان يضللوا العدالة وما نوصلش للقاتل الحقيقي؟ يا ترى الفكرة دي ممكن تخطر على بالهم؟ يا بيه أنا بنفس اللي سمعت عم عبد الجواد وهو عيقول إن عطية هو اللي طخني. ما حصلش وانت كذاب. لا يا بيه أنا مش كذاب. الشهود اللي شافوا مغاوري وهو بيقتلوا هم اللي حكدبوه. شهود مين يا بيه؟ تحب أواجهك بيهم ولا تقول الحقيقة؟ أباي أنا مش كذاب يا بيه ومستعد أكذبهم كمان. كفاية كده كفاية كده. أنا كمان تعبت وزهقت عشان كده. أنا راح أتكلم وأقول الحقيقة. وأنا سامعك عطية. أنا يا بيه كدبت عليك. ايوه كدبت. وفين الحقيقة عطية؟ الحقيقة أني لا قتلت عبد الدواد ولا شفته وهو عنقتل. معنى كده أنك ما روحتش دكانته ساعة الحادث؟ لا يا بي لا لا رحت ولا شفته واصل. أما ليه قلت أنك أنت اللي قتلته؟ هو السبب يا بي، هو اللي قال لي واتفق معايا على كده. مين يا عطية؟ سعد يا بي. مين سعد ده؟ اللي قال لكم انه سمع عبد الدواد قبل ما يموت وهو عايقول ان عطية هو اللي قتلني. افهم قالك ايه بالضبط؟ في يوم يا بيه لقيت سعد ضيق علي وهو عيدري وعيقول لي عطية يا عطية سيب اللي في ايدك وكلمني. خير مالك يا سعد؟ مغاوري. مال مغاوري؟ مغاوري طخ عمك عبد الجواد بالنار. متى الكلام دي؟ دلوقت حالا. عملها مغاوري؟ لا مش راح ينفد من يدي واصل. مغاوري بعد ما طخ عمك عبد الجواد راح يسلم نفسه. عنده ليه؟ راح يسلم نفسه؟ ايوه حيسلم نفسه عشان ما نعرفش ناخد بطارنا منه. حقتله حقتله حتى لو قدام القاضي. وليه نستنى لما يروح قدام القاضي؟ امال عايزنا نعمل ايه؟ انا حنفهمك ايه اللي ممكن نعمله. اتكلم قول. انا حقول ان انت اللي قتلت عبد الجواد. انت حتقول ايه؟ افهمني يا اخي. أنا حقول إن سمعت عبد الجواد قبل ما يموت وهو يقول إن اللي قتله عطية. أفهم غرضك من كده إيه؟ يمسكوك واتهموك بالقتل مش كده وبس، وأول ما يمسكوك تقول أيوة أنا اللي طخيته. طب ولما رح يسألوني يعني السبب؟ قول أي حاجة يا أخي، المهم يتهموك بالقتل ويفضل مغاوري برا ونلاقي فرصة ونقضى عليه وناخد بتارنا وتبرد نارنا. ها وبعدين؟ وعملنا اللعبة كلتها يا بيه وقلت إنني القاتل، ودبنا كم شاهد وشهدوا كلتهم واتهموني بالقتل. كل ده علشان يفضل مغاوري قدامكم وتقتلوه؟ أيوة يا بيه، كان لازم ناخد بطارنا منه. وتضحي بناسك عطية وبحياتك كلها عشان تاخدوا بطاركم من مغاوري. ومن قال اني كنت حضحي بنفسي يا بيه؟ امال كنت هتعمل ايه بعد ما اعترفت على نفسك؟ اقول لك يا بيه، بعد ما كنتم حتسيب ام غوري ويقتله واحد من رجالتني كنت حديب الف دليل ودليل اني مشاني اللي قتلت عبد الدواد. طب وايه الدليل اللي كنت حتقدمه عطية؟ يا بيه وفي بدل الشاهد مية، وكلهم عارفين كويس اني ما قتلتش عبد الدواد وكنت بعيد عن مكان الحادثة. بس الاعتراف سيد الأدلة، وكان ممكن تقضي حياتك كلها في السجن على جريمة ما عملتهاش. مش مهم يا بيه، المهم ناخد بطارنا من مغاوري ونرتاح. طب ما هو مغاوري كان هياخد جزاء ويدخل السجن. النار اللي في قلوبنا يا بيه ما يطفيهاش دخولها السجن او حتى اعدامه. المهم طرنا بيدنا زي ما قلت يا بيه. كنت عارف يا بيه انهم مش هيسيبوني ولازم يقتلوني، وعشان كده قدمت نفسك واعترفت. واعترفت وكنت هدخل السجن، على الاقل في السجن الاقي الامان يا بيه. ومين عارف مش جاهز لغاية ما تنتهي المدة اللي هتسجن فيها يكون ربنا هداهم ولا لاقي حتة استخبى منهم. على عموم يا بيه السجن كان أرحم من الموت اللي كان منتظرني على أيديهم. مش جاهز المحكمة كانت حكمت عليك بالإعدام ساعتها يا بيه؟ كنت هقبل الحكم عشان ده حكم ربنا، لكن أسيبهم يقتلوني بنفسيهم وتبرد نارهم؟ لا لا، تبرد نارهم كيف يا بيه وانا الودي ودي يطقوا ويموتوا من الغيظ. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.